مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس 16 والأخير يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: الاهتمام بكتاب الله حفظاً وتلاوة وتفسيراً، إلى قوله: الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم: أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، منها: أولاً، الاهتمام بكتاب الله حفظاً وتلاوةً وتفسيراً، والاهتمام بالحديث معرفةً وفهماً وتمييزاً لصحيحه من سقيمه، لأنهما مصدر التلقي مع إتباع العلم بالعمل. ثانياً، الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة، وبين القوة والرحمة، وبين العمل بالأسباب والزهد. ثالثاً، الاتباع وترك الابتداع، والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. رابعاً، الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، الصحابة ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم. خامساً، التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. سادساً، الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. ومن هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. سابعاً، الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد وإحياء السنة، والعمل لتجديد الدين، وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. ثامناً، الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معاد، ولا يغمطون ذا فضل فضله أيًا كان. تاسعاً، التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. عاشراً، الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. الحادي عشر، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. الثاني عشر، الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. قال المؤلف: أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسنتهم. أهل السنة والجماعة لهم خصائص، يعني تخصهم صفات تخصهم دون غيرهم، وسمات يعني علامات يتميزون بها عن غيرهم. وهذه ليست كل خصائصهم ولا كل سماتهم، ولكن هي أهم خصائصهم وسماتهم. قال: أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. هذا قد تقدم في حديث الافتراق الذي في مسند أحمد، وهو حديث مشهور صحيح له طرق كثيرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. والطائفة المنصورة يعني أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. والدليل على ذلك على أنهم أيضا هم الطائفة المنصورة حديث يروي ابن ماجه وصححه ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. رواه ابن ماجه عن إياس بن قرة وهو حديث صحيح. إذن الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية. وفي هنا جدل معاصر حول هو أقرب إلى يعني السقسطة وعدم الموضوعية حول هل الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة أم بينهم عموم وخصوص أم هناك نسبة بينهما. فكان الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله رأي في هذا الموضوع، وملخصه أنه يعتبر الطائفة المنصورة أخص من الفرقة الناجية، أخص يعني الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة هم الفرقة، هم من الفرقة الناجية، لكن الفرقة الناجية أعم، الفرقة الناجية أعم، وليس بالضرورة أن تكون كل الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة. ووجه هذا القول أن النجاة تحصل بإقامة أركان الدين، كالأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا إن صليت الصلوات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال الرجل: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فأنت تراه لم يذكر مثلا الجهاد. كذلك في البخاري عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر: ألا تجاهد؟ فقال له ابن عمر: بني الإسلام على خمس. طبعا ابن عمر مجاهد لا شك، بل عرف على النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للجهاد أنه عرف على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فربه بصغر سنه وأجازه في الخندق وله 15 سنة، يعني حارب في الخندق وعمره 15 سنة. ولكن ابن عمر احتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ألا تجاهد في سبيل الله؟ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هكذا بتقديم الحج على رمضان برواية البخاري. من غير قدر جهادا، بل هو في معرض الرد على من أوجب الجهاد. فذلك التفريق، إذا هذا ناجي، هو ناجي من النار، كل في النار إلا واحد، هو ناجي من النار من فعل هذه الأمور. ولكن أن هو منصور أو لم يجاهد حتى ينصر أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر حتى ينصر. ولذلك في بعض روايات حديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. في بعضها: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون. فإذا لا يشترط أن تكون الفرقة الناجية أن تكون كلها مقاتلة. فهذا وغيره مما دعا الشيخ سلمان أن يكون بينهما عموم وخصوص، وأن الطائفة المنصورة عنده أخص من الفرقة الناجية، وعلى كل سواء أصاب في ذلك أو أخطأ. فهو رأي اجتهادي، فورائي اجتهادي لا يوجب التشريع والتضليل واستغلال تلك السقطات لو كانت سقطات على الانتقاص من هذا الرجل الداعية الذي آثاره أصبحت وكلمته قد دورت إلى آفاق، وأصبح الذين يتأثرون بأشرطته وكلامه يعدون بملايين أو يعدون على الأقل بمئات الآلاف. لا يجوز أن تتخذ مثل هذه الأمور الدقيقة أسبابا والاجتهادات أسبابا للموالاة والمعاداة والمفاصلة، أين ذلك؟ ليس من شأن أهل السنة والجماعة. وأما كونه مثلا غائلا لم يعرف مثلا عن أحد فليس هذا من بطل، لا يدل ذلك على إجماعهم على أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، إذ عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، وأن لهم أن هذا الرأي قد أجمعت عليه الأمة أن لهم ذلك. وعلى كل حال فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية يقول والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم، يعني وهم على تفاوتهم فيما بينهم في الدرجات وفي كونهم أعظم منهم العالم ومنهم المجاهد ومنهم طالب العلم ومنهم العامي أيضا، حتى العامي الذي يحب السنة ويحب أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه في أموره كل هذا يعتبر من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية، وهم على تفاوتهم فيما بينهم، وهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، منها واحد الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمة، لأنه لا مصدر التلقي مع إتباع العلم بالعمل. إذا أول خصيصة أو أول ميزة تميز أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، لأن القرآن والحديث مصدر التلقي عندهم، مصدر التلقي منهما يأخذون العقائد والأحكام وكل شيء، فلذلك يهتمون به اهتماما بالغا. وأما من أغلق على الناس باب التفسير مثلا وحرم عليهم باب التفسير ونحو ذلك، فهذا ليس هو يسعى لخير، إنما يسعى لشر، لأن هذا إهمال لكتاب الله عز وجل. وإنما أنزل الله هذا الكتاب لا ليقرأ على الأموات والقبور ويترنم به، إنما أنزله لنتدبره ونعقله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من هذا القرآن أفلم يتدبروا القول؟ هذا القرآن إنما أنزله الله عز وجل لنتدبره ولنعمل به حفظا تلاوة وتفسيرا والاهتمام بالحديث أيضا معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه، لأن الله وكل إنسان بحسب مقدرته، فالمجتهد يميز ذلك بخلاف العام، العام مثلا يقلد أهل العلم من يثق به، لا بد أن يعرف هذا الحديث صحيح أم ضعيف عن رسول الله، فيسأل أهل العلم ممن يثق بعلمهم ومعرفتهم، فطالب العلم الذي هو أرفع قليلا من العام مثلا يقلد من يثق بتصحيحه من الأئمة، تقوم عليه الحجة بذلك، كما لو مثلا صححه البخاري أو مسلم، وتصحيح البخاري ومسلم أعلى من تصحيح غيرهما من الأئمة، وتصحيح أصحاب السنن الترمذي مثلا أعلى من تصحيح الحاكم، وتصحيح ابن حبان وابن خزيمة أعلى من تصحيح الحاكم، لأن كل واحد منهم له درجة من حيث يعني من حيث اعتداله ومن حيث اعتداله ومن حيث علمه. فطالب العلم يعتمد إذا صحح هذا الأئمة مثل الحديث تقوم الحجة عليه بذلك، والمجتهد لابد أن يعرف الرجال ويعرف أن هذا الحديث وطرقه ونحو ذلك، فيرتقي درجات أعلى من درجات طالب العلم، فكل إنسان بحسبه، لكن كلهم يسعى لحقيقة واحدة وهي هل هذا الحديث ثابت عن النبي أم لا، هل هذا الحديث ثابت عن النبي أم لا. وكل إنسان إنما يكلف بحسب طاقته، يقول الله عز وجل اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. مع اتباع العلم بالعمل، مع اتباع العلم بالعمل، فهم لا يكتفون بالمعرفة الذهنية المجردة، إنما لابد أن يعملون بما علموا وما تعلموا. ولو استقرأنا السلف الصالح لوجدنا أنهم يهتمون بهذا القرآن وبهذه السنة. فهؤلاء مثلا من أصحاب النبي ابن عباس وعبد الله بن مسعود وتميم الداري وعثمان بن عفان وعبي بن كعب وسالم بن أبي حذيفة وزيد بن ثابت ممن حفظ القرآن واهتموا به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هذا أبو هريرة وموسى الأشعري هذا عبد الله بن مسعود هذا ابو عمر عبد الله بن الزبير هذا ابو سعيد الخدري هذه عائشه هذا عبد الله بن عمرو بن العاص كانوا يهتمون وحفظوا الالاف من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعدهم من ائمه التفسير من التابعين كمجاهد وقتاده مثلا والسدي والضحاك وغيره من ائمه الحديث مثلا كالزهري مثلا ونافع و فمن بعدهم أيضا من أئمة الحديث كسفيان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والأئمة من بعدهم مثلا إمام البخاري إمام مسلم أبو زرعة أبو حاتم. هؤلاء الأئمة وأمثالهم كيف أنهم انتهجوا هذا النهج الذي هو نهج أهل السنة والجماعة في الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا والاهتمام بالحديث النبوي فهما يعني رواية ودراية تمييز رواية يعني تمييز الصحيح من الضعيف ودراية يعني معرفة فقه الحديث أيضا معرفة فقه الحديث. ثانيا الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيل ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والصفات. الدخول في الدين كله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقد توعد الله عز وجل من أخذ ببعض الكتاب وترك بعضه والإيمان بالكتاب كله وذم من آمن ببعضه وأثنى على من آمن بكله فقال هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله لأن اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم من فرق البدن إنما فرقوا هذا الكتاب وجعلوه عظيم وآمنوا ببعضه كما قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فأهل السنة يؤمنون بالكتاب كله فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. نصوص الوعد منهم ماذا؟ مثل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. لا مثل نصوص الوعد مثل قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا من نصوص الوعد. من نصوص الوعد مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مثلا. فاذا هاتان الفقرتان فيهما رد على من؟ على المرجئة الذين آمنوا فقط بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد ورد على الخوارج والمعتزلة الذين آمنوا فقط بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. مثلا تركوا نصوص الوعد ويثير ما دون ذلك تركوا أخذوا مثلا بمثل قوله فجزاء جهنم خالدا فيهم في القتل. تركوا مثلا قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك يعني الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيل يعني يؤمنون أيضا بنصوص الإثبات ونصوص التنزيل. نصوص الإثبات مثل قوله تعالى وهو السميع البصير وفي هذا رد على من؟ رد على من؟ المعطلة. ويؤمنون أيضا بنصوص التنزيل مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء قل هو الله أحد هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. نصوص التنزيل وفي هذا رد على من؟ على المشبهة والمجسمة الذين أخذوا بنصوص الإثبات وترك النصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله كما يجمعون. نعم، فيؤمنون أولا بأن الله قدر كل شيء، كل شيء خلقناه بقدر الخير والشر، وكل من عند الله، ويثبتون في نفس الوقت إرادة الله المطلقة وإرادة العبد. يريدون أن يبدلوا كلامهم، ولو شاء الله مقتتلون، ولكن الله يلعن من يريد. وهنا قال يريدون، أسناد الإرادة لهم. فإذا هم يجمعون بين إرادة العبد وإرادة الله عز وجل، فيثبتون للعبد المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، ولا يؤمن أن يضم مشيئة الله ولا يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجمعون بين كل ذلك، وفي هذا رد على القدرية نفاذ القدر، ورد على الجبرية الذين ينفون اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. كما يجمعون بين العلم والعبادة، هم يجمعون بين العلم والعبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد من العلم، وفي نفس الوقت لا يجعلهم هذا العلم يتركون العبادة، بل يعملون به، وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه بالعبادة، وليس المقصود رهبانية النصارى، ولكن على مفهوم العبادة الشامل في الإسلام. فيجمعون إذا بين العلم والعمل استنادا لنصوص القرآن والسنة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومثل قوله تعالى يجمعون بينه وبين قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، قل الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، وبين القوة والضعف، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخلق ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن أيضا في الإسلام هناك رحمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه حديث أبي هريرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بلالا في أعقاب غزوة خيبر يمر بقتلى أو يسحب قتلى أمام نساء المشركين نساء اليهود، فعرف النساء بعض قتلاهم فصاحوا، فقال النبي لبلال أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال، كيف تمر بقتلى المشركين أو اليهود غزوة خيبر بقتلى اليهود أمام نساءهم، أنزعت من قلبك الرحمة يا بلال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. لكن لا يعني ذلك مثل ما يفعل الهنود مثلا، لا يأكلون السمك ولا اللحم، يرحمون الحيوانات، يرحمون الحيوانات، يقولون مثلا هذا السمك مسكين نحن لا نأكله لماذا نقتله، وكذلك الحيوانات. فهذه الرحمة في غير محل، نعم الرحمة مطلوبة لكن لا بأس تأكلها وترحمها في نفس الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. نجمع بين الأمرين، نأكل العصفور ونرحمه أيضا ونحن نذبح. والشاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني هذا الحيوان ترحمه، لكن أيضا تجمع بينه وبين القوة، أحل الله لك ذلك تأكله ولا بأس بذلك مع الرحمة. فأهل السنة والجماعة يجمعون إذا بين القوة وبين الرحمة، أو بين الرحمة، القوة في محلها والرحمة في محلها، وبين العمل بالأسباب والزهد. إذا يجمعون بين العمل بالأسباب والزهد، مثلا يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. لماذا اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ هل يخشى احد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول انا لا اخشى الا الله ولن يصنع المشركون ما شاءوا. ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم درسا، درسا عظيما، وهو اننا ناخذ بالاسباب. فانت لم يكتمل دورك بعد، ولا زال دور النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته الأعظم لا زالت باقية، فإذا لا يستعجل بل يأخذ بالأسباب والاحتياطات ويختبر أيضا لا خوفا من المشركين، ولكن أخذا بالأسباب، ولكن أخذا بالأسباب. ولذا لما وقف المشركون على رأس الغار فتحة الغار ورأى أبو بكر أقدامهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو أبصر أحدهم موضع قدميه لرآنا، يعني لو أن أحدهم طأطأ رأسه قليلا ونظر في موضع قدميه لرآنا. وبكى أبو بكر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي بكل طمأنينة؟ لماذا؟ أنا لا أخشى أحدا إلا الله، ولأنه أخذ بالأسباب. حتى مثلا بعد أن يأخذ بالأسباب من حدث له قدر الله فلا حرج، لكن لا يكون مقصرا بالأخذ بالأسباب، لا يكون مقصرا بالأخذ بالأسباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة: ما ظنك يا أبا بكر بمن الله ظالمهما؟ وفي هذا يقول عز وجل: إن تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا. الله عز وجل نصره بلا جيش وبلا قوة، نصره فعم عليه هؤلاء القوم، وهم الذين بحثوا عنه في كل محل ووضعوا المبالغ العظيمة للإتيان به حيا أو ميتا، وعم عليهم الغار ولم يستطيعوا، وصلوا إلى كل محل ووصلوا إلى باب هذا الغار ولم يدخلوا. وهذه هي قدرة الله عز وجل الذي لا معجز له ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن أهل السنة والجماعة كما أنهم يعملون بالزهد، وقد كان صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد، إلا أنه كان يأخذ بالأسباب. فكان مثلا بعد أن فتح الله عليه وأصبح الفتوحات وأصبح مثلا التمر متوفر عندهم، كان يأخذ رزق أهله لسنة، يأخذ رزقهم ويدخرون سنة كاملة، يدعو فقراء محتاجين أنفق منه، ولكن الأصل أنه يعجز رزق أهله سنة. هو مع كونه سيد الزهاد صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يأخذ بالأسباب. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة إذن، وهذا هو معنى قول المؤلف: الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيل، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والزهد. ثالثا: الاتباع وترك الابتداع والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وترك الابتداع، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في أحاديث كثيرة من خطبة الحاجة، وكان كثيرا ما يقول في خطبة الحاجة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، بعض الروايات وكل ضلالة في النار. في عدد العلماء المسارية قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث عائشة المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له ثورة، في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ما إن شاء الله فهو رد، يعني مردود عليه ولا يقبل منه. والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين، قد حذرنا الله من الاختلاف وأمرنا بالاجتماع، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. رابعا: الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة الصحابة ومن سار على نهجهم ومجانبة من خالف سبيلهم. إذن من خصائص أهل السنة أنهم يقتدون بالأئمة العدول، يعني لا يبدأون مثلا يجتهدون في آراء لا تحتمل الاجتهاد ويخالفون إجماع سلف الأمة، لا، بل الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة. من هم؟ الصحابة ومن سار على منهجهم. هذا هو شأن أهل السنة والجماعة، من سار على منهجهم على منهج الصحابة مثل أجلاء التابعين كالحسن البصري ومثل سعيد بن المسيب ومثل الزهري وعروة بن الزبير وأمثالهم، ومن بعدهم أيضا سار على منهجهم من الأئمة كسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل البخاري ومسلم الشافعي أحمد أبو داود مثلهم وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام، لأنهم ساروا على نهج الصحابة رضوان الله عليهم ومجانبة من خالف سبيلهم، لأن الله توعد من خالف سبيلهم فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. خامسا التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق العبود وفرق التفريط، وهم في الاعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. من خصائص اهل السنه والجماعه انهم وسط، والوسط هو العدل. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا، يعني عدلا. وكذلك جعلناكم امه وسطا، وكذلك اهل السنه هم وسط، كما ان المسلمين وسط بين الامم، فهم وسط مثلا بين اليهود والنصارى. اليهود عندهم جفاء وقله عباده مثلا وعلم بالعمل، النصارى عندهم عباده كثيره ورهبان ولكن عباده بلا علم، ولذلك وصفهم الله بالضلال لا تنام وتوزع، وصفهم الله بالضلال، ووصف اليهود بماذا وصفهم؟ وصفهم بان المغضوب عليهم وأولئك بأنهم ضالون. اليهود مثلا يبالغون مشددين في مسألة الطهارة، وكان الواحد إذا بال إذا وقع الدولة على ثوبه ماذا يصنع؟ ما يجزي عندهم الغاسل، لابد أن يقطع الثوب بالمقص ويرمي به. والنصارى على نقيضهم متساهلين في الطهارة مثلا، فهم قد لا يتصل واحد كان الرهبان في زمن من الأزمنة يفتخر أن الماء لم يمسه مدة 40 سنة، لم يمسه، تجده بالمزابل وقدرين ووسخين. وهذه الأمة وسط بين اليهود وبين النصارى في كل شيء، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الإسلامية في أهل القبلة، فهم في الاعتقاد مثلا وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط. فرق الغلو يعني فرق متشددة مثل من؟ مثل الخوارج والمعتزلة مثلا، هؤلاء مثلا فرق متشددة غلو. وبين فرق التفريط يعني المتساهلة مثل مثلا مثل من؟ المرجئة مثلا في مقابل الخوارج، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فالمؤمن العاصي عندهم الزاني والسارق والعالم مؤمن كامل الإيمان عند المرجع، وعند الخوارج كافر يعتبر كافر خارج من الدين. فإذا أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الغلو الخوارج وفرق التفريط مثل المرجع، فهم يقولون مثلا مرتكب الكبيرة مؤمن لكن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، هذا حكمه في الدنيا، في الآخرة تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وممكن الأعمال والسلوك مثال أيضا على توسطهم، وممكن الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. المفرطين يعني المبالغين في الأعمال، والمفرط والمفرطون يعني المتساهلين، يعني مثل الفساق، المفرطين مثل الفساق والعصاة. والمفرطين أولئك المفرطين، والمفرطون مثل من؟ مثل المتشددين في العبادة. جاء ثلاثة نفر فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لما سمعوا بعبادة النبي تقالبوها، يعني رأوها قليلا. فقام أحدهم وقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث الصحيح وبين لنا أن هذا المسلك ليس هو مسلك النبي ولا مسلك أصحابه. فإذا أهل السنة والجماعة هم أيضا في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين مثل هؤلاء الثلاثة، والمفرطين مثل من؟ الفساق مثلا. الفساق. سادسا، هذا معنى قول المؤلف التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. سادسا، الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. أهل السنة والجماعة يحرصون على جمع كلمة المسلمين، لكن هل المطلوب أي جمع أو أي توحيد؟ لا، على الحق. لأن الله لما أمر بالاعتصام ماذا قال؟ قال: واعتصموا، ولا قال: واعتصموا بحبل الله؟ قال ماذا؟ واعتصموا بحبل الله، وحبل الله يعني القرآن. فإذا إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى القرآن، وإذا من بدق عن القرآن وهو السنة. ولذلك قال الله عز وجل: فإن تنازعتم بشيء فردوا إلى الله والرسول. والرد إلى الله يعني إلى كتابه، والرد إلى الرسول يعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فليس المطلوب أي جمع ولا أي تجمع ولا أي وحدة، ولكن المقصود هو الاجتماع على الحق. فأهل السنة يحرصون على جمع كلمة المسلمين، ولكن على الحق. الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، لماذا؟ لأن هذا هو المأمور به، واجتماعهم على الباطل في محظور عظيم. تفرقهم على الحق، تفرقهم على الحق أفضل من اجتماعهم على الباطل، تفرقهم على الحق أفضل من اجتماعهم على الباطل. يعني إذا تفرق على الحق بدأ يتميز الحق من الباطل، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن إذا صار الاجتماع مهب ودب، ولم يميز الحق ولم يغربن، فحينئذ سيكون ذلك فيه خطر عظيم. ومن ثم يقول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نزلت هذه في أعقاب غزوة أحد، لما انخذل ثلث الجيش رجع من أرض المعركة برئاسة رأس الرباط عبد الله بن سلول، فكأن بعض الصحابة وجد في نفسه وقال: يا رسول الله نستعين بدلهم يعني بحلفائنا من اليهود. فقال: ما لنا ومال اليهود، ما لنا في الوال، لا نستعين بالمشركين عنهم ومشركين. فالله عز وجل يقول: لا تأسفوا على انخذال هذا العدد ولو كان كبيرا، فليس العبرة بالكثرة. يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، خسرانا وعزيما، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني ولا أعملوا فيكم بل أسرعوا في فتنة فيكم وفيكم من يستمع لها فيسبب التفرق، لكن كونكم سبع منها متحدين وليس فيكم من يفرق الصفوف ومجتمعين على الحق، أولى من أن تخرجوا ألف في غزوة أحد وفيكم هؤلاء الذين يسعون بالفتنة وتفريق الأمة. الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، لأن توحد صفوف المسلمين هذا مطلوب، لكن على التوحيد والاتباع. إذن حين تتكلمون عن الجمع وعن جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم لا تنسوا هذه الكلمة على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. كل عامل من عوامل الخلاف والنزاع يحاول أهل السنة أن يبعده، ولو فتشنا عن أسباب الخلاف هي سبب واحد هو الجهل، هو الجهل. يعني بدل عنه أسباب لكن كلها ترجع إلى الجهل، مثلا التعصب، الهوى، الشهوات، مثلا تقليد الأعمى، مثلا هذه كلها الأمور ترجع إلى سبب واحد وهو الجهل. إما الجهل عن عمد أو الجهل عن خطأ. يقول الله عز وجل: فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن لما نسوا حظا مما ذكروا به وجحدوه كان ذلك من أسباب العداوة والبغضاء فيما بينهم. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلو بحثنا عن كل خلاف لوجدنا سببه الجهل أو الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر، والتعصب والهوى من أسباب الخلاف. فأهل السنة والجماعة يسعون إذن إلى إبعاد كل أسباب النزاع والخلاف، سواء كان سبب الجهل أو التعصب أو الهوى، ببيان ذلك وإنارة الناس وتبين الحق لهم وبيان العلم لهم. ومن هنا يعني أهل السنة والجماعة لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. أهل السنة والجماعة لا يتميزون على الأمة في أصول الدين، لأن بعض الناس قد يخلط في أنواع من التميزات جائزة، تميز مثلا قبلي لكن لا يوالى ولا يعاد فيه، تميز مثلا أرحام عن غيرهم لكن لا يوالى ولا يعاد إلا على أساس رابطة الإسلام، تميز مثلا إداري مثل مثلا الناس تركوا في جمعية، ناس مثلا أسسوا جماعة إسلامية، ناس أسسوا جامعة إسلامية، هذا التميز لا يضر لأنه ليس تميزا عقائديا يوالون ويعادون عليه، يعني من دخل معهم والوه ولو بالباطل، ومن خرج عنهم عادوه ولو معه الحق. هذا يختلف. إنما هم لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، باسم سوى السنة والجماعة، ولا يعادون ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة، لا العرق القومية ولا الإقليمية ولا الوطنية ولا دعوة الجاهلية، هذه كلها لا قيمة لها عندهم. إنما يوالون ويعادون على رابطة الإسلام فقط، الموالاة والمعاداة. فليس في الإسلام ولا عند أهل السنة والجماعة هذا مثلا يمني وهذا مثلا حضرمي، هذا سعودي وهذا شامي وهذا مصري وهذا، ليس عندهم ذلك. ويوالون مثلا من كان من بلادهم ويعادون من كان خارج بلاد الله، هذا ليس هو منهج أهل السنة والجماعة، إنما يوالون على رابطة الإسلام ولا النعرات القومية، لا قومية العربية ولا غيرها، ولا الطائفية ولا القبلية، يعني هذه لا تكون عندهم سبب من الموالاة والمعاداة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية أو يدعو بدعوى الجاهلية فأعذوه بهني أبيه ولا تكره. يعني من يدعو الجاهلية يعني بدل الإنسان مثلا أراد أن يوالي المعادي مثل ما حدث مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر هذا البئر الذي في غزوة بني المصطلق بدأ يعود حينما ازدحم رجل من الأنصار ورجل من الغمادرين فاختلطت الدماء فتشابك هذا الأنصار مع المهاجرين أيضا من خدم الأنصار المهاجرين فنادى الأول يا للأنصار ونادى الثاني يا للمهاجرين وكادت أن تقوم بينهم صراع هذه الدعوة الجاهلية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو دعوة الجاهلية هذا بين أموركم دعوها فإنها ممتنة ما في بعد الإسلام إلا يا للمسلمين فقط يا للمسلمين فما يجوز أن يقال يا للأنصار وأولئك يقولون يا للمهاجرين أيضا من قال مثلا ألا يا بني فلان والثاني يقول ألا يا بني فلان هذه من دعوة الجاهلية وكذلك اليوم مثلا إذا قامت مثلا بسبب الحدود الإقليمية هذه فهذا يتعصب مثلا للمصريين وذاك يتعصب مثلا لليمنيين مثلا ويوالون ويعادون على ذلك هذه أيضا دعوة جاهلية ولا فرق بين هذه وتلك هذه دعوة جاهلية فلا رابطة إلا رابطة الإسلام ومن رأيناه يتعزى بعزى الجاهلية أو يدعو بدعوة الجاهلية فعليكم أن تعبوه بهني أبيه يعني ماذا؟ ما معنى الكلام هذا؟ يعني تقولون له عد ولا تقول يعني تمتنع عن الكلام المصرح يعني تقول له عظ أيها أبيك عظ أيها أبيك وإذا كانت هذه الكناية في زمننا هذا فيصرح له بالاسم الصريح المعروف الأمر معروف وهو الذكر ذكر أمره معروف وقال له أي ويقال له هني كناية عن الآية فأعبوه بهني أبيه ولا تكنوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له عب أير أبيك يعني عب الكلمة المعروفة أبيك الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم فهم هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة سابعا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة والعمل لتجديد الدين وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة كلام المؤلف واضح إلا أنه يحتاج إلى بيان في معنى العمل لتجديد الدين فإن هذا قد حدث فيه لبس عند بعض الناس اليوم في عصرنا هذا ففهم بعض الكتاب أن تجديد الدين هو الإتيان بدين جديد أو هو طمس في الحقيقة لمعالم الدين مثل كتاب أصول الحكم لعبد الرزاق مثلا هذا من ينتسب إلى علماء الأزهر والأزهر بريء منه فهذا يعتبر الكتاب مسخ لأصول السياسة الشرعية يعتبر مسخ لأصول السياسة الشرعية مثلا من حمل فكرة التجديد في العصر الحاضر ورأى مثلا مثل الترابي مثلا حسن الترابي أنه يمكن أن يجدد في أصول الفقه وأصول الحديث بمعنى ليس بالضرورة أن نعتمد على أصول الفقه الموجودة ولا أصول الحديث ممكن نحدث أصولا جديدة وقواعد جديدة فنلغي مثلا ما فعله علماء الأمة من علم جرح وتعديل ونحو ذلك أن يمكننا بكل سهولة مثلا أن نأتي بحديث الذبابة إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثلاثة ثم لينقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ممكن يعني مثلا في نظر هؤلاء المجددون المعاصرون أن نرد هذا الحديث لأن العلم الحاضر أو لأن الثقافة العصرية مثلا تعارض هذا الحديث، هذا تقدير للماء كما نغمسه ثلاثا ثم ننقله، فإن هذا التقدير للماء في نظره ويمكن أن يضعف هذا الحديث مع أنه في البخاري عن أبي هريرة وروي عن غير أبي هريرة من الصحابة، هذا لا يعتبر تجديد في الحقيقة لكنه إلغاء وطمس للدين. وإنما التجديد الذي يعنيه المؤلف هو أن تعمد إلى أمور موجودة في الدين لكن سهل الناس تجددها، أو هي موجودة لكن تجمعها للناس أو تدلهم عليها أو تحييها بعد أن ماتت مثلا، هذا هو التجديد، هذا موجود لكنه مجدد، لكنه مجدد. مثلا ما هو جانب التجديد في الشافعي؟ الشافعي هو مجدد المئة الثانية عند كثير من أهل العلم، لكن ما هو جانب التجديد الذي عند الإمام الشافعي؟ يمكن أن يقال جانب التجديد الذي عند الشافعي هو أصول الفقه، وضع العلم الأصول، أصول الفقه. يقول أحمد كانت قضايانا عند أهل الرأي لا تنزع، يعني كان بين مدرسة الرأي في العراق الذي يتزعمها كان الإمام أبو حنيفة وتلاميذ محمد بن الحسن وأبو يوسف وتلاميذهم، وهذه مدرسة الرأي ما تعتمد كثير على الحديث، ومع ذلك حديث كثير تعتمد على القياس أكثر شيء. مدرسة الحديث تزعمها مالك في المدينة، عندهم أحاديث كثيرة وقليل عندهم القياس، والقياس عندهم قليل، فكانت مدرستان في زمن أحمد، مدرسة أهل الرأي في العراق ومدرسة أهل الحديث في المدينة وفي الحجاز. فجاء الشافعي درس على مالك ودرس على محمد بن الحسن، فجمع بين العلمين، علم أهل الحديث وعلم أهل الرأي، فتصرف في ذلك، تصرف فيه ووضع بناء على هذا التصرف واجتماع الفنون له وضع علما، وفي الحقيقة قانون للعلماء في مسألة أصول الفقه، في مسألة الفقه ودلائل الاستنباط وقواعده، وحتى أيضا في مصطلح الحديث أنه وضع مسائل التي تكلم فيها الشافعي في مصطلح الحديث أهم المسائل في كتابه الرسالة. فإذا هو أول من وضع قانونا للاستنباط وقانونا لضبط الروايات في كتابه هذا الذي هو الرسالة، لكن هذا الأمر ليس جديدا، يعني مثلا التثبت من الأخبار هو معروف، لكن كونه مثلا يضع له ضوابط ويقننه مثلا ويأتي به في مثل هذا الكتاب هذا أمر جديد. كذلك مثلا عمر بن عبد العزيز مجدد المئة الأولى، عمر بن عبد العزيز مجدد المئة الأولى، الواقع أنه لم يأتي بشيء جديد، جاء ووجد الدولة الأموية منحرفة في سياسة المال وسياسة الحكم، فجدد أمور موجودة في الدين وهي الرجوع إلى وصول هذا الدين وتصحيح الانحراف الموجود في سياسة المال وسحب الأموال من أيدي الأمويين والأمراء وغيرهم الذين أخذوها بغير حق وإرجاعها إلى بيت المال، تصحيح أيضا سياسة الحكم، فلم يجعل الأمر ملكا عرضا بعده بل أرجعه إلى الشورى، أرجعه إلى الشورى، فجعل الأمر شورى بين المسلمين، فأرجع الأمر إلى أصوله، فهذا جدد أمر بعد أن كان قد اندرس، وكان الملك مثلا بدأ عاضا من زمن معاوية رضي الله عنه إلى زمن عمر بن عبد العزيز، لما جاء عمر بن عبد العزيز جدد هذه الأمور وصحح سياسة المال وسياسة الحكم، هذا هو جانب التجديد الذي جاء به عمر. هل جاء عمر بشيء جديد طمس به الدين؟ لا، إنما جاء وجدد أمورا كان الناس قد انحرفوا فيها. فهنا نفهم معنى كلام المؤلف والعمل لتجديد الدين وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة. فإذا لا يأتينا أحد يقول الربا مثلا ضرورة عصرية وأصبح العصر لا يمكن أن يستغني عن الربا وهو نظام دولي وإلى آخره، فيقول يعني باسم تجديد الدين نجيز الربا، هل هذا يمكن؟ لا، هذا يعتبر ليس تجديدا للدين وإنما طمسا له ولمعالمه. ثامنا الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال ولا يجرون على معاد ولا يغلطون ذا فضل فضله أيا كان. هذا أمر مهم من أهم ميزات أهل السنة والجماعة، الإنصاف والعدل، الإنصاف والعدل مع القريب ومع البعيد، مع العدو ومع الحبيب. فهم لا يغلون في موال ولا يجرون على معاد، والله عز وجل قد أمرنا بالعدل وقال وإذا قلتم فعدل، وقال ولا يجرمنكم شنهان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يجعلنكم بغضكم لقوم، شنهان يعني البغضاء، لا يجعلنكم بغضكم لقوم ألا تعدلوا فيهم، لا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يجعلنكم بغضكم لقوم بسبب أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليه، لا لا تعتدوا عليهم إلا بمثل ما اعتدوا عليهم. فلا يجوز إذن الظلم، وإنما أهل السنة والجماعة ينصفون حتى مع عدوهم وحتى مع، وأمثلة ذلك كثيرة، وأذكر لكم مثل واحد أو نذكر مثل واحد لضيق المقام. مثلا اليهودي الذي اتهم بالسرقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة بني عبيرة، ولخص القصة أن رجلا من بيوتات الأنصار ينتسب إلى بيوتات الأنصار، قيل هم من أهل النفاق وقيل بل هم من الأنصار، وعلى كل حال هو ينتسب إلى بيوت الأنصار، سرق كثيرا عن من أناس، فلما بدأ أن السرقة ستظهر وأنه قد أشير بأصابع الاتهام عمد إلى الدرع ووضعها في بيت اليهودي، قد قيل أن هذه الدرع كان فيها دقيق، فأيضا جعل آثار الدقيق ممتدة إلى بيت اليهود ورمى في بيت اليهود، وأهل أصحاب الدرع هذه تكلموا وبدأت أصابع الاتهام تشير إلى بني أبيرق، فبنو أبيرق اجتمعوا أو جماعة منهم أو طائفة منهم اجتمعوا على أنهم ينصرون صاحبهم هذا ويبرئونه ويتهمون اليهودي، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدرع وبنو بيرق وقالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن الذي سرق هو هذا اليهودي، وهناك آثار تدل عليه، وفعلا وجدوا الدرع في بيت اليهودي. هؤلاء اليهود الذين تاريخهم معروف في المدينة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى اتهام اليهودي وتبرئة صاحب بن أبيرق من ذلك، لأن اليهود معروف تاريخهم الأسود ومعروف أيضا كيدهم للإسلام والمسلمين داخل المدينة وخارجها، وهؤلاء الأنصار وهم عيبة الإسلام وأنصار، فكأنه صلى الله عليه وسلم مال إلى اتهام اليهود وتبرئة ساحة الأنصار، فأنزل الله عز وجل آيات هي الميزان كالميزان الذي قامت به السماوات والأرض. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تخاصم عن الخائنين، واستغفر الله. يا محمد فعلت فعلا يستحق أن ينبغي لك أن تستغفر الله، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اجتمعوا على أنهم يبرئون صاحبهم، وكيف انتهى البيت بيوت الأنصار بالسرقة، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، بريئا لمجهول أي بريء ولو كان يظلم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك يعني يا محمد ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك يعني عن الحكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك بشيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن لا يقبل القرآن، لا يقبل الله عز وجل الظلم ولو كان على يهودي، ولو كان على يهودي، ولو كان الظالم من الأنصار لا يقبله الله عز وجل. فإذا ينبغي أن نفرق، لأن كثير من الناس يخلطون بين هذين المقامين، مقام القضاء ومقام الولاء. الحب للمؤمنين والموالاة للمؤمنين، لكن القضاء شيء آخر. فالمخطئ يقال له أخطأت ولو كان مؤمنا، والمصيب قال له أصبت ولو كان كافرا. ففرق بين الحب وهو الولاء العام للمؤمنين والبغض العام للكافرين، وفرق بين أن تخطئ في مقام القضاء المخطئ ولو كان يهوديا أو كافرا، وبين أن ولو كان مؤمنا، وبين أن تخطئ وبين أن تصوب المصيب ولو كان كافرا. فرق بين الأمرين. ومن باب أولى من هم من أصحاب الشهوات والبدع ونحوهم، فإذا كان لهم فضل أو كان لهم مثلا صواب فلا نقول لا، كل ما عندهم غلط فلمن فما أصابوا فيه نقول عصبتم ونغني عليهم فيه وندعوهم للزيادة من ذلك، وما أخطأوا فيه نخطئهم فيه وندعوهم إلى التصحيح وإلى واضح. فهذا معنى قول المؤلف الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معادل ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان، ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان. تاسعا التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. فما دام أن مصدرهم الكتاب والسنة فمهما تباعد الزمن ستجد مثلا أفكار وآراء الإمام أحمد هي مواقف وأفكار ابن تيمية مثلا، وهي أفكار وآراء الشافعي مثلا، وهي لماذا؟ مصدر واحد كتاب والسنة. ولذلك محمد بن عبد الوهاب لما قام بتجديد الدين وجد الناس مثلا في الجزيرة يعبدون القبور والأشجار والقباب والمزارات هذه عندهم والشرك بالله، فحارب هذه الأمور وجددها وجدد أمر هذا الدين. فلما اطلع على ذلك الصنعاني وهو في اليمن صاحب سبل السلام قال به قصيدة وأثنى عليه وذكر أن هذا الذي وصل إليه محمد بن عبد الوهاب هو الموافق لما عنده، لما لوحدة المصدر، وحدة المصدر والكتاب والسنة، لأن كل منهم أخذ من الكتاب والسنة. إذن التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. عاشرا الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولا يحد أحدكم شفرته يعني سكينه ومن ورح ذبيحته. الإحسان مطلوب إتقان العمل أي عمل، والرحمة مطلوبة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من عباده إلا الرحمة. اتفق عليه. وحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء أخرجه مسلم في صحيحه. وحسن الخلق مع الناس كافة حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء في موطنه، في موطنه. وهذا هو الأصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة بمن حسن خلقه. وربما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين فعرم له من زخارف الدنيا ومتعها، وإذا شئت ملكا ملكناك، وإذا أردت نساء زوجناك من أجمل النساء، وإذا أردت مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصبح أكثرنا مالا، وإذا إلى آخره. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لكل هذه السباعة والكلام الحقير الذي لا يعني كان يقول له: أنت تريد مالا بهذا وتريد ملكا، ما فعلت ما فعلت وخالفتنا إلا تريد ملكا أو تريد مالا. ولكن شوفوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الكلام كلام سخيف، لكنه صلى الله عليه وسلم استمع له حتى انتهى. فقال له: أقضيت أو أنت أنت يا أبا فلان؟ قال: نعم. فقال: فاستمع إذن. ثم قرأ له صدرا من سورة الصلة، فحتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فقل أنذرتكم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له: حسبك. فالشاهد من ذلك أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل حتى أيضا مع الكفار. فالأصل ينبغي أن نعرف أن الأصل هو حسن الخلق، وليس معنى ذلك الرحمة دائما حتى في موطن الشدة، لا، ولكن هذا هو الأصل. وأن الإنسان يحاول أن يدفع الشر والمنكرات قدر ما يستطيع بحسن أخلاقه. وحسن الخلق مع الناس كافة، يعني مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم. الحادي عشر: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا نص حديث يرويه تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله معناه إخلاص الأعمال لله عز وجل، والنصيحة لكتاب الله يعني تلاوته وتدبره وحفظه ونشر هذا الكتاب، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتباعه ونشر شرعه، ولأئمة المسلمين يعني إعانتهم على الخير ونهيهم عن الشر وتسديدهم، والنصيحة لعامة المسلمين أيضا نفس الأمر، وهو أن يغشوا وأن ينصحوا، فهذا هو، وأن يحثوا على الخير ويجنبوا الشر، وهذا معنى النصيحة لعامة المسلمين. الثاني عشر: الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. نعم، من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بأمور المسلمين. أما مثلا يحدث للمسلمين حادث في الجزائر مثلا ونكبة مثل النكبة الواقعة اليوم، ثم لا يهم الشاب المسلم ماذا حدث للمسلمين هناك، انتصروا أم انهزموا مثلا، فهذا ليس من أخلاق المسلم وليس من صفات أهل السنة والجماعة. ما يحدث لإخوانكم في فلسطين، في البوسنة والهرسك، في كل مكان، لابد أن نهتم به ولابد أن نعتني به، لابد أن نشعر بآلامهم ونقدم لهم يد المساعدة أو على الأقل الدعاء، ولا يكفي حتى أيضا نمد لهم يد المساعدة والمعونة بالمال وغيرهم. فيجب الاهتمام بأمور المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ونصرتهم بالكلام بالكلمة وبالعمل، وأداء حقوقهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانات بمفهومها الواسع، وكف الأذى عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. المسلم يقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. يسلم المسلمون من لسانك ولا تتكلم بأعراض، بل حتى حركة اللسان والاستهزاء والسخرية باللسان يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والضرب والبطش ونحو ذلك. واليد المعنوية تدخل فيه أيضا، مثل سلطان تستغل سلطانك أو منصبك أو وظيفتك في الضرر بمسلم، فإن ذلك ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فينبغي كف الأذى عنهم وموالاتهم ونصرتهم، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. إيش معنى لا يسلمه؟ يعني لا يتركه لمن يظلمه، لا يتركه لمن يظلمه، بل يقف معه ويؤدي حقوق المسلمين أيضا في حق الإسلام. ما هي حقوق المسلم؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. في مسلم عن أبي هريرة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعذه، وإذا مال فاتبعه، يعني اتبع جنازته. هذه حقوق المسلم تؤدى له ولو كان عنده معصية، ولو كان عنده مثلا بدعة. فينبغي أن تؤدى حق المسلم أن يؤدى كما أمر الله وكما أمر رسوله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاءه يوم الرجل وقال: إن فلان من العلماء في زمنه قد مات، يبشره يعني أو مرض، لا مات، قال له: إن فلان كان أحد العلماء في زمنه يتحرش بابن تيمية ودائما يسبه ويوشبه عند السلاطين، وكان سبب في سجنه. و فجاءه رجل من تلامذته المتحمسين فقال: إن أبشر فإن فلان قد مات. فغضب عليه ابن تيمية وترحم عليه وأخذ تلميذه هذا وذهب ليعزي أهله، ليعزي أهله. هذه هي أخلاق أهل السنة والجماعة، هذه هي أخلاق أهل السنة. هذا حق صحيح، نحن نبغض البدعة التي عنده ونحن نحاربها، ولكن ليس مقصود محاربة ذات الشخص. هذا الشخص أيضا له حق، ما دام مسلم ما خرج من الدين فله حقوق الإسلام، فله حقوق الإسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح المجمل بعون الله عز وجل. بقي وقت للأسئلة 10 دقائق. بعض العلماء يقولون إن الجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الصحابة أهل الحديث إنهم السواد الأعظم. قال: هذه الأسماء التي ذكرتها معناها واحد، أفيدونا جزاكم. نعم، معناها واحد، قد يكون بينهم فروق يسيرة، لكن في الجملة معناها واحد. بعض الناس لا يفرقون بين الأصل والفرع، نريد من الشيخ بأن يوضح لنا هذا. الأصل يعني هو الذي دلت عليه النصوص الكثيرة المتواترة، والفرع هو الذي دلت عليه النص والنصين، أو الذي دلت عليه الأخبار غير القطعية، الأخبار غير القطعية مما يحتمل الاجتهاد. هل يوجد في صحيح مسلم حديث مضطرب أو شاذ أو غيره؟ حديث الجارية كانت بكماء، فعندما سألها رسول الله أين الله فأشارت بيدها، فكيف يقولون إنها تقصد أن الله في السماء؟ ما الفرق بين الخصائص والسمات؟ السمات يعني العلامات، والخصائص ما يخصهم عن غيرهم. وأما في صحيح مسلم هناك بعض الأحاديث الضعيفة ولكنها قليلة، وعامة ما في الصحيحين صحيح قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الضعيفة التي في الصحيحين تعد على الأصابع. وأما حديث الجارية فليس منها، بل هو صحيح باتفاق العلماء، وليس هو من الأحاديث الذي انتقدها المنتقدون على الصحيحين كالحافظ الدارقطني وغيره، بل أجمع العلماء على صحة هذا الحديث. ومن قال بشذوذه فإنما اتبع رجلا في أعقاب الزمن يقال له زائد الكوثري، وزائد الكوثري هذا مبتدع ضال، عنده علم بالحديث وعلم الشريعة لكنه مبتدع ضال، فهو لا يعرف أحد، يعني لا أعرف أحدا قبله قال بشذوذ هذا الحديث، ولا يعرف أحد من علماء المتقدمين لا ابن حجر ولا غيره ذكروا أن هذا الحديث مضطرب أو أنه شاذ، بل هذا الحديث صحيح باتفاق الأئمة. وجد هناك من يشكك في أن الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويقولون ائتوني بدليل على أن الخلفاء الراشدين هم هؤلاء الأربعة، نرجو الإيضاح علما بأن هذا الشخص انطلقت للحبيب وقال ذلك في مسجد النور في درس له. بالنسبة لي هناك أكثر من قول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل مقصود بهم الأربعة أم عموم الخلفاء الذين خلفوا النبي ولو بعد الأربعة ولكنهم كانوا راشدين، يعني متبعين للكتاب والسنة، قولان للعلماء، ولكن الصحيح أن المراد بهم الأربعة، والدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقد ثبت بالجمع بين هذا وبين حديث آخر صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30، أو الخلفاء بعدي على هدي النبوة 30، يعني 30 عاما كما في بعض الروايات 30 عاما، وإذا جمعنا مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهي 30 عاما، فهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. سمعت أن أكثر أعضاء الحكومة في السودان صوفية، فهل هذا صحيح؟ وما هي آخر أخبار القتال مع قرن في السودان؟ لا يزال القتال قائم في السودان بين الحكومة السودانية والصليبي قرن، وأما بالنسبة للصوفية فهم نعم يمكن لهم في السودان، ولكن نسأل من الله عز وجل أن يوفق الحكومة السودانية إلى أن تصحح هذا الغلط الذي عندها وهو التمكين للصوفية، وأن تتعاون مع أهل السنة والجماعة ومع أنصار السنة هناك، فهذا من أخطاء الحكومة هناك، ونسأل الله عز وجل أن يسددها للصواب والخير. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية، سمعت شريط لأحد المشايخ فيه تسجيل لحوار بينه وبين جني، وكان الشيخ يتلو القرآن ليخرج ذلك الجني من أحد المسلمين، والشاهد من ذلك أنني سمعت الجني يقول للشيخ أنت من أهل البيت، والشيخ كذلك اعتقد أنه من أهل الهداء أو كذلك، فأجابه الجني ثلاثة أرباعكم، الألف المفروض تكون بعد الباء، ثلاثة أرباعكم يا أهل البيت مشعوذين، هل نصدق ما قال الجني مع العلم أن الجني المذكور مسلم ويقرأ ويحفظ كثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، وهل يسري ذلك القول على كافة أهل البيت أو المتأخرين منهم؟ ثم إن كثيرا من الناس يعتقدون أن ما يأتي به بعض الناس من الأمور الخارقة عن طريق الجن هي من الكرامات، وهذه الكرامات تصل إلى حد مضاحات الله تعالى في بعض صفاته وأفعاله جل شأنه مثل علم الغيب وإحياء الموتى والمسح وغيره كما يعتقد بعض أولئك، ثم ما حكم من أتى ساحرا ليصرف أو لأخيه المسلم بسعره أو لكي ينفع أخيه المسلم بسعره، مع علمنا أن السعر من السبع الموبقات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله والله ما قال شرك بالله والسعر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وإلى آخره. أما الجواب عن قول الجن هذا، الجن أولا لا يعلمون الغيب وهذا يحتاج إلى استقراء سواء كان من جن أو إنس، أن ثلاثة أرباع أهل البيت مشعوذين. وأيضا الجن فيهم الجهل، يعني في الإنس جهل، لكن في الجن أكثر من الإنس الجهل، والضر موجود في الإنس وفي الجن أكثر. وكل مكرمة عند الإنس فهي عند الجن أقل، وكل شر موجود عند الإنس فهي عند الجن أكثر. فلا يعتبر هذا قوله يعني معناه خلاص مسلم به وقولا فصلا، لا، هذا قد يكون قاله مثل ما يقول بعض الإنس مثلا تكبيرا أو ظنا أو خلصا، فهذا ليس الأمر بالضرورة أن يكون كلامه صحيح حتى لو كان صالح ويصلي إلى آخره. أما بالنسبة لآل البيت فيعني منهم الصالح ومنهم من هو غير ذلك، والإنسان إنما ينفعه عمله الصالح، وإذا اجتمع كونه صالح ومن آل البيت فهذا له حق أعظم، حق الصلاح وحق كونه أيضا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يكن صالحا فلا ينفعه نسبه، ومن بطأ به عمل ولم يسرع به نسبه. نعم، ليست كل الأمور الخارقة من الكرامات، بل قد تكون استدراجا من الله عز وجل، لكن استدراجا أيضا قد تكون من تأثير الشياطين، وقد تكون من تأثير السحرة أحيانا. وأيضا ليس كل أمر خارق يعني يمكن أن يكون كرامة، وضابط ذلك أن تعلمه على الكتاب والسنة، وأن ترى الرجل الذي جرت على يده هذه الخارقة. فإذا عارض الكتاب والسنة كأحياء الموتى مثلا فليس بكرامة، وإذا كان أيضا من باب مثلا جرى على يد رجل فاسق أو صاحب بدعة فليست بكرامة، كما قال الشافعي: إذا رأيت صاحب هوى يسير أو يطير على يسير في الماء أو يطير على الهواء فلا تصدقه. ولا يجوز الاستعمال السحر لا للنفع ولا للضر، وهو يعني استعمال الكفر مخرج من الملة عند طائفة من أهل العلم، وفيه تفصيل وكبيرة من الكبائر عند جمهورهم، وفيه تفصيل عند بعضهم. الشافعي عنده السحر نوعان، منهم ما هو كفر مخرج من الملة، ومنهم ما هو كبيرة من الكبائر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.